لا يزال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله يورد الأحاديث الواردة في إثبات أن الله جل وعلا خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان لا كما يزعم بعض أهل البدع والأهواء الذين أنكروا ذلك وزعموا أن الله تعالى لم يخلقهما وأنهم إنما يخلقون فيما بعد أو في يوم القيامة. واستدل الإمام الأجري رحمه الله بالنصوص الواردة في أن الله تعالى أسكن آدم الجنة هو وزوجه وأنهما أهبطا من الجنة، ثم ساق بعد ذلك أحاديث منها أن النار حجبت بالشهوات والجنة حجبت بالمكاره، ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها، أو اطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها الفقراء. كلها أحد أدلة دامغة على أن الجنة والنار مخلوقتان. واستمر المصنف رحمه الله تعالى في بيان ذلك، فأورد هذا الخبر حيث قال رحمه الله: قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاري قال: قال حدثنا أحمد بن بوديل الأيامي قال: قال حدثنا ابن فضيل قال: قال حدثنا عطاء بن السائب عن عون بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اختصمت الجنة والنار، فقالت النار: ما بالي يدخلني المتكبرون وأصحاب الأموال، فقالت النار: ما لي يدخلني المتكبرون وأصحاب الأموال، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين، فقال الله عز وجل: أنت رحمتي أدخلك من شئت، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من شئت، كلاكما سأملأ. هذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن الله تعالى قد خلق الجنة والنار، وذلك مما جرى من مخاطبة بين الرب جل وعلا وبينهما، ولما جرى من مخاطبة بين الجنة والنار، كل ذلك دليل على قيامهما ووجودهما. قوله اختصمت الجنة والنار يعني كل من الجنة والنار أبدت ما هي عليه وما تتميز به وما ينالها من أهل يدخلونها. قال: فقالت النار: ما لي يدخلني المتكبرون وأصحاب الأموال. وظاهر هذا أن النار تنفس بهذا على الجنة، يعني أن من يردها هم من أهل الأموال ومن وجهاء الناس ومن من له مكانة في مجتمعاته. وأما الجنة فلما اختصت بالفقراء والمساكين وأهل الطاعة وأهل الإيمان فهي جديرة بأن تنافس النار، حيث أظهرت أن الذين يسكنونها هم ممن اختار الله جل وعلا ورضي عنهم، وممن أطاعوا الله سبحانه وتعالى وآمنوا به جل وعلا، ولذلك فهي جديرة بأن تنفس على النار. فقال الرب جل وعلا يعني مبينا أن النار إنما هي دار عدله، وأن الجنة إنما هي دار فضله، وأن الله سبحانه وتعالى اختار لكل منهما خلقا، وأنه سبحانه وتعالى سيملأهما. وقد مر بنا أن الله جل وعلا يملأ النار بعد أن يلقي فيها كل من يستوجبها ومن يستحقها يدخله النار، وكلما سألها يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، أي أن فيها مكان تستزيد فيه الداخلين. وإذا ما أتي على آخر أهل النار وأدخلوا النار ولم يبق أحد يستوجب دخول النار، عندئذ يأتي أمر عظيم، الرب جل وعلا يضع قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن، يعني امتلأت امتلأت. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الحديث مما استدل به أهل العلم أهل السنة والجماعة على إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى إثباتا يليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وأن هذا الحديث من أحاديث الصفات التي ذهب السلف رحمه الله بإثبات ما أثبته الله لنفسه وإثبات ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله جل وعلا، ولا أحد أعلم بالله من نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخبر عن الله سبحانه وتعالى، فهو مخبر عن ربه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا كان هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث التي أثبتها السلف رحمهم الله واستدلوا بها على كمال صفات الرب جل وعلا. وأما الجنة فإنه إذا أدخل فيها من يستوجبها حتى إذا لم يبقى أحد يستوجب دخول النار إلا وقد دخلها ولا يزال فيها متسعا، لا يزال فيها متسعا، فعندئذ يخلق الله لها خلقا وينشئ الله لها نشأة جديدة خلقا جديدا يضيفه إلى أهل الجنة. وهؤلاء الخلق قد يقول قائل إنهم لم يعملوا كما عمل غيرهم، والجواب لا أثر للعمل، لأن الله تعالى إنما يدخل الناس الجنة بفضله، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالجنة إنما يدخلها الناس بالفضل، ولهذا الله جل وعلا يملأها كما وعد بأن ينشئ لها نشأ. قال: فقال الله عز وجل، يعني يحكم بين الجنة والنار التي تنازع فيها، وكل يفخر بمن يدخل فيها. قال: أنت رحمتي، يعني قال للجنة: أنت رحمتي. ولذلك يدخل الله الناس برحمته: أدخلك من شئت، يعني من خلقي. وقال للنار: أنت عذابي، أعذب بك من شئت، يعني من المخلوقات. لأن الله جل وعلا قد قدر أزلا أن من خلقه من يستوجب النار ومن يدخل النار، قدر عليه دخول النار، وقدر عليه أن يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن من خلقه من كتب الله وقدر أن يدخل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ولذلك يوفقهم الله تعالى للعمل بعمل أهل الجنة فيدخلوها. قال: كلاكما سأملأ، يعني الجنة والنار. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن هذه المخاطبة وهذا الكلام الذي دار بين الجنة والنار وبينهما وبين الرب جل وعلا دليل على أنهما موجودتان مخلوقتان. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال: قال حدثنا ابن أبي عمر، يعني العدني صاحب المسند، قال يعني محمد العدني، قال: قال حدثنا سفيان بن عيينة، أي الإمام الحافظ المشهور، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: احتجت النار والجنة، فقالت: هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون، يعني النار، وقالت: هذه يدخلني الضعفاء والمساكين، يعني الجنة. فقال الله عز وجل لهذه، أي للنار: أنت عذابي، أصيب بك من أشاء، وربما قال: أعذب بك من أشاء. وقال لهذه: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. ولكل واحدة مني منهما ملؤها، أي إن الله تعالى أخذ عهدا على نفسي أن يملأها، يعني الجنة والنار. وقد عرفنا فيما بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتم ملؤهما. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا الفريابي قال: قال حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض على مقعده بالغداة والعشي، وإن كان بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة. فهذا الحديث فيه تصريح لأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما موجودتان، وأنهما قائمتان، وأنهما يعرضان على أصحابهما بالغداة والعشي، يعني صباح مساء. ووجودهما في زمن البرزخ هو من زمن الدنيا، لأن من مات قامت قيامته، ولأن هذا العرض إنما يكون بالنسبة له في أيام برزخه، وأيام برزخه هو من أيام الدنيا، ولذلك يكون هذا الحديث دليلا على أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، وهو رد على المعتزلة الذين زعموا أنهما لما تخلقا. نعم. أي هذا يعني زيادة في النعيم وزيادة في التبكيت، الله سبحانه وتعالى يطلع المؤمن بأن يظهر له لو كفر أين مكانه في النار، وذلك زيادة في تشويقه للجنة وزيادة في إظهار فضل الله تعالى عليه. وأما الآخر فإنه يطلع على مكانه من الجنة يعني أهل النار، ويقال له هذا مكانك في الجنة لو كنت قد آمنت، فيزيده الله بذلك حسرة وندامة ويتمنى لو أنه أسلم، ولكن هيهات. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال قال حدثنا ابن أبي فديك قال قال حدثنا ابن أبي ذيب عن محمد بن عمرو عن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت تحضره الملائكة، يعني يحضرون وقت نزع روحه، والمراد بهم ملائكة الموت. فإذا كان الرجل الصالح قالوا يعني لنفسه وروحه: اخرجي، قالوا: اخرجي ايتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، لان اجساد المؤمنين موصوفة بالطيب حيث انها متعلقة بالله مؤمنة به. اخرجي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال: فيقولون ذلك حتى تخرج يعني الروح. وقد مر في احاديث مضت انه اذا حان وقت وفاة المؤمن تأتي الملائكة ومعها كفن موصوف بانه مطيب وبأنه يعني كفن يتناسب مع الروح الطيبة، وأن ملك الموت يعالج إخراج روحه حتى إذا خرجت سلمها لملائكة الرحمة، ويكون ذلك أو بعكس ذلك ما يتعلق بملائكة بموت الكفار. نعم، هذا الحديث صحيح. قال: فيقولون ذلك حتى تخرج، وذكر الحديث بطوله. قال: فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع، ثم يقال: فيما كنت؟ فيقول: في الإسلام. قال: فيقال: ما هذا الرجل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، جاءنا بالبينات من قبل الله عز وجل، فآمنا وصدقنا. قال: فيفرج له فرجة من قبل النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، يعني النار، فيقال: انظر إلى ما وقاك الله، ثم يفرج له فرجا إلى الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال هذا مقعدك، يعني من الجنة. وقد جاء في الحديث أنه إذا أري ذلك يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، يعني يتعجل دخول الجنة. وأما الكافر فإذا رأى مقعده من النار ورأى ما في النار وأنه يأكل بعضها بعضا وما يحس به من الألم ومن العذاب، فعندئذ ينادي ويصرخ: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. وبالرغم من أنه في كرب وفي شدة، لكنه يرى أن هذا الكرب وأن هذه الشدة أهون من عذاب جهنم. أجارنا الله وإياكم من عذاب جهنم. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، أي في موطئه، عن ابن شهاب يعني الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن أباه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسم المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله عز وجل في جسده، يعني في جسد صاحبه يوم القيامة. فهذا الحديث فيه بيان بأن الجنة موجودة وأنها قائمة، وأن أرواح المؤمنين يعلقون في شجر الجنة، فلو لم تكن الجنة موجودة لما علق المؤمنون أو أرواح المؤمنين فيها، وهو دليل صريح على إثبات أن الجنة قائمة موجودة بخلاف ما ادعاه أهل الهوى وأهل البدع. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية، وإسماعيل بن أمية عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد، يعني في وقعة أحد، وكان منهم عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنه، جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتاوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. قال فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا؟ إنا أحياء في الجنة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد. ومعنى يزهدوا في الجهاد يعني يكرهوه ويتركوه ويستغنوا به عن ويستغنوا عنه بالدنيا، فإن الجهاد خير عمل في الدنيا. قال ولا ينكلوا عند الحرب، أي لا يفروا ولا ينهزموا. قال فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم، يعني عنهم، لأنهم لما مناهم الله تعالى وطلب منهم ماذا يتمنون قالوا: نريد أن نرجع إلى الدنيا ثم نجاهد في سبيلك فنقتل. فقال سبحانه وتعالى لهم: أما هذه فلا، لأن الإنسان إذا مات الميتة لا يرجع إلى الدنيا. قالوا إذا بلغوا عنا إخواننا، فوعد الله جل وعلا أن يبلغهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، إلى آخر الآيات. قال: أنا أبلغهم، فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. فهذه الآية وغيرها تدل على وجود الجنة وأنها مخلوقة، كما أن النار مخلوقة، وأن من مات يعني يرى مكانه في الجنة، ويطلعه الله سبحانه وتعالى على منزلته في الجنة، وهكذا النار بالنسبة للكفار. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر محمد بن الليث الجوهري قال: قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال: قال حدثنا أبو الأحوص عن إسحاق عن بريد، هكذا عندكم ولا في بعض النسخ يزيد؟ والظاهر أنه يزيد، وكان الأولى بالمحقق أن يكتب الصواب في الصلب ما دام قد تبين له. قال: عن يزيد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سأل الله عز وجل الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، يعني استجب دعاءه. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو قول الجنة: اللهم أدخله الجنة، دليل على وجودها وقيامها وأنها موجودة في هذه الدنيا. قال: من استجار الله من النار، من استجار الله من النار 3 مرات، يعني سأل الله أن يجنبه النار وأن يجنبه عذاب النار 3 مرات، قالت النار: اللهم أجره من النار. فهذا دليل على أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا ابن صاعد قال: قال حدثنا محمد بن سليمان لوين، وذكر الحديث، فكأن هذا الحديث متابع للحديث السابق. فالحديث السابق هو من رواية أبي بكر محمد بن الليث الجوهري قال: حدثنا محمد بن سليمان لوين، وفي هذه الرواية تابع ابن صاعد الإمام الجوهرية في رواية هذا الخبر. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال: قال حدثنا الحسن بن عرفة قال: قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن هشام بن زياد عن هشام بن زياد عن يحيى ابن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله عز وجل خلق الجنة ببيضاء، إن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة بيضاء، وإن أحب الزي إلى الله البياض، فليلبسوا أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم. هذا الحديث مناسبته للترجمة وقوله: إن الله خلق الجنة بيضاء، وهو دليل على أنها مخلوقة، ودليل على أنها قائمة، ودليل على أنها موجودة، ودليل على أنها ثابتة، وأنها خلقت في هذا اللون يعني الأبيض، وأن الله سبحانه وتعالى أحب لعباده أن يختاروا لباس البياض، ولذلك جاء إنه يكفن فيه الأموات ويلبسه الأحياء، وإنه لباس أهل الجنة. هذا الحديث بين فيه المؤلف أنه يعني حديث متكلم فيه، لكن له من الشواهد ومن الأدلة ما يدل على أن له أصلا. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجان ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنات فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر اقصر، ولله تعالى عتقاء من النار في كل ليلة. هذا الحديث مناسبته للترجمة هو قوله: فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار إذا كان أول ليلة من رمضان، وهو دليل على أن النار والجنة مخلوقتان وأنهما قائمتان وأنهما موجودتان، ففيه رد على من أنكر ذلك وادعى أنهما لم تخلقا بعده. قال: وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال قال حدثنا خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينا نحن يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعنا وجبة، والوجبة يعني الصوت، شيء أشبه ما يكون بصوت شيء يسقط. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسل من جهنم منذ 70 خريفا. الآن حين انتهى إلى قعرها، وهو دليل واضح بين على أن الجنة مخلوقة وموجودة، وأن هذا الحجر الذي ألقي مضى فيها 70 عاما حتى وصل إلى قرارها وقعرها. كل هذه الأحاديث تدل على أن الجنة مخلوقة وأن النار مخلوقة، لكن أهل البدع والأهواء الذين ضلوا على علمين أنكروا ذلك وادعوا أنها غير مخلوقة، وأنهم يضربون بهذه الأحاديث عرض الحائط بدعوى أنها أخبار آحاد، وأن أخبار الآحاد لا تدل ولا تفيد في العقائد. والذي عليه أهل السنة والجماعة أنها وإن كانت أخبار آحاد بل وجدنا منها ما هو متواتر أنها ولو كانت كذلك أنها أخبار آحاد فإنها تصلح للاستدلال بها في العقائد، لأنها أحاديث قد صحت وقد حفتها القرائن فأصبحت أحاديث مقطوعة أو قطعية الدلالة، قطعية الورود، أحاديث تفيد العلم فهي يستدل بها في العقائد. قال أبو بكر: هكذا أصبته في الأصل. قال الشيخ: نعم، ما اسمع. أحسنت. قال: وأخبرنا الفريابي قال قال أخبرنا إسحاق بن راهوية قال قال أخبرنا أبو معاوية عن يزيد الرقاشي عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع دويا فقال لجبريل ما هذا؟ فقال هذا حجر. فقال حجر ألقي في شفير جهنم منذ 70 خريفا الآن حين استقر قرارها، يعني استقر في قرارها. فهذا الحديث دليل على إثبات أن النار موجودة مخلوقة، وأن الحجر استقر في قرارها بعد 70 عام ينطلق منها. قال أبو بكر هكذا أصبته في الأصل. قال الشيخ هذا ما أصبته في الأصل عن يزيد الرقاشي، فلا أدري سقط علي أم هو مرسل، فلا أدري سقط علي أم هو مرسل. في قوله عن يزيد الرقاشي عن أنس، وفي الرواية الماضية قوله سقط علي أم هكذا، في المطبوعة زيادة عن يزيد، ويزيد الرقاشي مذكور أو لا، والرواية الماضية ليست من طريق يزيد الرقاشي إلا إذا كانت عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة، لكن الرواية الأخرى هي من رواية من مسند أنس. علق عليها قال فيه يزيد الرقاشي ضعيف، وفيه انقطاع بين أبي معاوية اللي هو محمد بن خازم الضرير وبين يزيد الرقاشي، والساقط قال هو الأعمش يعني سليمان بن مهران التيمي، وهو الأعمش كما هو مذكور في ذيل الحديث. وأين ذكر في ذيل الحديث؟ قال فلا أدري سقط علي أم هو مرسل، ومرسل بمعنى منقطع، وليس المراد به الإرسال الذي استقر عليها أهل الاصطلاح. ثم قال رحمه الله قال حدث قال محمد بن الحسين رحمه الله هذه السنن وغيرها مما يطول ذكرها، تدل العقلاء وغيرهم ممن لم يكتب العلم على أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال دخلت الجنة في غير حديث، وهذا إنما كان في ليلة معراجه صلى الله عليه وسلم. سنذكر منها ما ينبغي ذكره، كل ذلك ليعرف الناس أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار. قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن زنجوة قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية أنه سمع حميد ابن عبيد مولى بني المعلى يقول سمعت ثابتا يعني ثابتا البناني يحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال لجبريل عليه السلام ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط، قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. فهذا الحديث فيه دليل على أن النار مخلوقة، وإذا كانت النار مخلوقة فالجنة أيضا يعني ممن خلق الله. قال وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن عوف قال قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن أبي الزناد قال أخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء ناركم هذه التي يوقد بني آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. وإجراء هذه النسبة بين النارين دليل على وجودها. فقيل والله إن كانت لكافية يا رسول الله، قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها، أجارنا الله وإياكم من حر النار ومن عذاب النار. قال ولهذا الحديث طرق والله أعلم. فهذا دليل على أن النار موجودة مخلوقة وأن الجنة موجودة مخلوقة. ثم قال رحمه الله باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، أي في ليلة معراجه يوم أن عرج به إلى السماوات برفقة جبريل عليه السلام. نعم. قول هذا ناركم هذه التي يوقد بنو آدم. إيش المطلوب؟ ناركم هذه التي. إيه. أيوة إيش بقى؟ ما قال لك. تلويح هذا ولا؟ ناركم هذه التي يوقد الناس عليها، وهكذا. ايش محل الاشكال؟ يعني هذا الالتفات، هذا الذي يسميه علماء البلاغة بالالتفات. نعم. قال رحمه الله تعالى باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. قال محمد بن الحسين رحمه الله قد تقدم ذكرنا في الباب الذي مضى مثل قوله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قال وسنذكر في هذا الباب ما لا يجهله العلماء بالحديث أنه حق. وكل هذا فيه رد على طائفة المعتزلة التي زعمت أن الله لم يخلق الجنة والنار. قال حدثنا عبد العال بن حماد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنباهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقال الملك يعني جبريل أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك. فهذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، يعني ليلة أسري به أو ليلة عرج به. ودخوله دليل على وجودها وأنها مخلوقة. قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا حميد الطويل عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخلت الجنة فرأيت فيها نهرا حافتاه خيام اللؤلؤ وضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر، فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل، يعني في قوله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ما سمعت؟ لا، الكوثر كما قال نهر في الجنة، الكوثر غير الحوض. الحوض له مهمة يؤديها عندما يخرج الناس من الأجداث سراعة، وعندما ينتهون من الحشر يتجهون إلى الإيه؟ إلى الحوض، فمن شرب منه شربة لا يظمأ منها أبدا. وأما الكوثر فهو زيادة في النعيم ونهر يجري في الجنة. وقوله مسك أذفر يعني شديد اللمعان. قال وأخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال قال حدثنا هناد بن السري قال قال حدثنا عبيدة بن حميد عن حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، قال فضربت بيدي في مجرى مائه فإذا مسك أذفر، فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال قال حدثنا أبو كريب قال قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال قال حدثنا حميد يعني الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلت الجنة فرفع لي فيها قصر، فقلت لمن هذا؟ فقالوا لرجل من قريش. قال فظننت أني أنا هو، فقلت من هو؟ فقالوا عمر بن الخطاب، وذكر باقي الحديث. وباقي الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل فيه لأنه تذكر غيرة عمر، ولما أخبره بذلك بكى عمر رضي الله عنه وقال عليك أغير يا رسول الله. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في غيرة عمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أغير منه فيما إذا ارتكبت الحدود، وأن الله جل وعلا أغير من الكل. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة يعني ليلة المعراج رأى عثمان رأى قصرا فقيل هذا لعمر. اي لان عمر رضي الله عنه كان حذرا يخشى انه يأتي بفعل يحبط عمله، ولذلك كان يسأل صاحب سر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أهو ممن سمى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. قال أبو بكر بن عياش قلت لحميد في النوم أو في اليقظة؟ قال لا بل في اليقظة، لأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم كان بالروح وبالجسد، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وهذا اللفظ يقتضي الروح والجسد، وهو رد على من ادعى أن الإسراء والمعراج كان مناما. وقوله جل وعلا ما زاغ البصر وما طغى من الأدلة على أن الإسراء كان بالجسد. نعم. يشير ذكر أهل العلم ذلك وبينوا أنه كان في بعض ليالي أو لكن اختلفوا في تحديد الليلة وأما الحدث فهم مثبتون له. ولا هو النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أنه رأى ربه لكن الله تعالى أشار بقوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى فهو دليل على أن ما رآه من الآيات والمعجزات وهذا لا يتنافى مع كونه يقظة لأن محل النزاع أنه رأى ربه يقظة والدليل والظاهر أن النبي لم يرى ربه ولذلك قال نور أن أراه أو قال رأيت نورا. إيش هي هو هذا هذه من المسائل التي اتفق أهل العلم عليها وسبق أن تكلمنا فيها لكن اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج لأن الله يعني مكن لنبيه في تلك الليلة أن يرى أشياء لا يطيق الناس رؤيتها في حياتهم العادية وموسى عليه السلام أراد أن يرى ربه في حياته العادية وابن عباس رضي الله عنهما كان ممن يرى أن النبي رأى ربه لكن اختلف القول عنه فمرة قال رآه بعيني بصره ومرة قال رآه بقلبه والذي رجحه أهل العلم أن النبي لم يرى ربه لأن الله تعالى قال في معرض الثناء على ما رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لما كان ثمة أعظم من هذه الرؤية فالله أثنى عليه بأنه رأى من آيات ربه فهي من القرائن المرجحة على أن النبي لم يرى ربه نور أن أراه يعني كيف أراه هذا بمعنى أن ومما جاء رأيت نورا وهذا يعني إثبات يزيل الاحتمال القائم في أن أراه قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني الحسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة الأسلمي قال سمعت أبي يعني بريدة رضي الله تعالى عنه يقول أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما فقال إني دخلت الجنة البارحة فرأيت فيها قصرا مربعا من ذهب فقلت لمن هذا القصر فقيل لرجل من العرب فقلت أنا من العرب فلمن هو فقيل لرجل من المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقلت أنا محمد صلى الله عليه وسلم فلمن هذا القصر فقيل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت لأغار عليك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهذا الحديث فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة لكن احتمال أن يكون ذلك في المنام قد يكون واردا لأنه في قوله دخلت البارحة، إلا أن يكون هذا من الرؤى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. ممر بنا وقرأناه، أنت كنت نايم؟ نعم. ايش؟ في المنام. مين قال في المنام؟ ما قرأت الليلة